اما يعادي بعضنا بعض ليه؟ لماذا يا اخي؟ ان الذي اغناك يغنيني وان الذي اغناني يغنيك. لماذا يبغض بعضنا بعض؟ المحبة والله يعني ثقافة الحب وثقافة المحبة خلي الدنيا دي صورة من صور البساتين. لكن للأسف الناس يبغض. ليه تبغض؟ تبغضوا ليه؟ لماذا تبغض؟ ولك يا اخي كذا وكذا ومهدو يا اخي. اين العفو؟ اين التسامح؟ اين كظم الغيظ؟ اين فعل الخيرات؟ عايزين سلوكياتنا تنضبط مع كنوز السنة. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدبروا. فيش داعي ان احنا ايه نجي من ورا بعض ونعمل يعني يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب من خلف بعض. نعمل مؤامرات ونعمل سبحان الله. لا لا لا لا لا, لا نتجسس ولا بل يعني قد نتحسس التحسس في الخير. اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. التحسس في الخير والتجسس في الشر. فما فيش داعي للتدابر ولا للتباغض ولا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. مش روح انا اتفق اتفاق معين وبعدين يجي التاني يزود 100 ولا 200 يقول له لا والله خلاص بقى مع السنة حقيقة لا. ولا يبع بعضكم. حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب احدكم على خطبة اخيه. خلاص يقول له مش اول ما يجي لهم العريس التاني معه مؤهل احسن وعنده اموال افضل واكثر وسامة وعنده بيت تمليك وعنده مش عارف ايه. ولا لا لا خلاص الاولاني ده حتى يعني احنا ما اتفقناش ما اتفقتوش. ولا يخطب احدكم على خطبة. فعل الاسلام ده عبارة عن يعني حفظ يعني حدود الناس ويحفظك مني واحفظني منك. ليه الحدود موجودة في الاسلام؟ لان انا لو ايقنت ان انا ان قتلت اقتل وان سرقت تقتل خلاص انتهى الموضوع. لحد واحد يقام في لامتي في الارض خير لها من ان يمطروا 70 خريفا. شوف مطر 70 سنة ايه الخير اللي يجي من وراه وايه المزروعات. حد واحد افضل من هذا كله. لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تدابروا ولا بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. ولن اكون من عباد الله واصير من طائفة هؤلاء ان نبقى اخوة مع بعض في الله متحبين في الله. لن يكون الا بنزع الشجرة الخبيثة للتحاسد، نزع الشجرة الخبيثة للتباغض، نزع الشجرة الخبيثة للتدابر، نزع الشجرة الخبيثة لان يبيع بعضنا على بيع بعض. سبحان الله. وذلك قال وكونوا ايه؟ وكونوا عباد الله اخوانا. يعني المؤمن اخو المؤمن. انما المؤمنون اخوة. اخوة الايمان. طرق رجل باب امير المؤمنين معاوية. فجاء الحارس او الخادم وقال يا امير المؤمنين اخوك بالباب. قال من؟ زياد. قال لا انا اعرف زيادا. طب ادخله. دخل الرجل. صعد معاوية وجهه في الرجل. فلم يعرفه. قال انت اخي؟ قال نعم. ايوه انا اخوك. قال من لدن من؟ يعني مين ابويا وابوك؟ ما احنا اخوات يعني يا اخوات من اب يا اخوات من ام. من؟ من لدن من؟ قال من لدن ادم. قال سيدنا معاوية. رحم مقطوعة يكون اول من يصلها ان شاء الله. الله اكبر. يعني ايه خبر الرحم ده انقطع من زمان؟ فين كلكم لادم وادم من تراب. يعني ابي وابوك من تراب واحنا من تراب. طب انت بتتكبر علي ليه؟ وانا اتمنظر عليك ليه؟ ليه يا اخوان؟ الله احنا كلنا من تراب. من هو اليه نعود. الكارثة اللي تحزنني احيانا او كثيرا يعني نروح ندفن انسان ويخرج ابنه وننزل القبر وندفن ونلحد وده يطلع ابنه بقى ايه قبل ان نسلم على الناس ينفض التراب. يا امي طب خلي التراب شوية. ما انت تراب ابن تراب وانا تراب ابن تراب وكلنا من تراب. انت بتنفض ايه؟ ما انت يوما ما هنشيلك ولا يوما ما هتحملني. كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حداء محموله. فانت ليه يعني متأفف من ويضرب قدمه في الارض حتى ينفض التراب من عليه. والكارثة الاكبر بواقف منتظر والناس بتدفن ويعني الواحد يتذكر انه بعد شوية بعد مدة قريبة بعيدها بكل نفس المكان ده يسأله بقى ها واخبار الاسهم ايه وعملت ايه في البنية الفلانية وبعت ده الى يا اخي اتق الله يا اخي ده وقت حتى يعني خلي شوية للاخرة. ذكر قال حرق قلبك القاسي ده. العلماء لما كانت يعني تقسو قلوبهم يروحوا يزوروا المقابر يقول يا الله هنا سوف ادفن ويتركوني وحيدا فريدا واسمع قرع نعالهم وهم يغادروني. الواحد يفيق الله لان دي موعظه.